إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما. أما بعد، هذا هو المجلس الثامن. نشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. هذه الآية من حيث الإعراب هي تماما كالآية التي قبلها، يعني لأجل هذا لا داعي للتفصيل أكثر، فبما أنها قسم ثالث، لأن القسم الأول هو قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، والقسم الثاني قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، وهذا القسم الثالث، وإنه لحب الخير لشديد. فالحرف المشبه بالفعل مع اسمه، والجر والمجرور لحبه المتعلق به لشديد، وهكذا، أو لحب الخير. لهذا ننتقل إلى المسألة الأولى، ألا وهي الهاء في إنه. في المرة الماضية والتي قبلها، في المرة التي قبل الماضية ذكرنا الاتفاق على أن الضمير يعود على أن الكلام هو حول الإنسان في بيان طبعه الكنود من بخل وكفر للنعمة. ثم في المجلس الماضي في قوله تعالى: وإنه، ذكرنا الخلاف في هذه الهاء، وبينا أن جمهور المفسرين، وهو الراجح، ردوا الهاء إلى الإنسان حتى تتناسق الضمائر وتتحد، وذكرنا أدلتهم، ولكن مع ذلك جاء الخلف، فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الهاء في الآية السابقة يعود على ربه. أما في هذه الآية فإنه لا خلاف بين المفسرين في كون الهاء يعود على الإنسان، وإنه، أي وإن الإنسان. ولهذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله: والهاء تعود على الإنسان من غير خلاف، ذكر ذلك في تفسيره. وإنه، أي وإن الإنسان لحب الخير لشديد، وهذا بيان لطبع ثالث في الإنسان جبل عليه، جبل على أنه كنود كفور للنعمة، وجبل على أن الإنسان كذلك يشهد بلسان حاله أو لسان قاله على أنه كافر للنعمة، فهو يكفر النعمة ثم يشهد على نفسه إما في الدنيا وإما في الآخرة، ففي الدنيا بفلتات اللسان أو المعاصي، وفي الآخرة بنطق الجلد واللسان واليد في حقه، فيشهدون عليه بأنه كفر بهم نعمة الله عز وجل، فتنطق العين وتقول: إنه نظر بي فيما لا يحل، وتنطق الأذن وتقول: إنه سمع بي ما لا يحل، وهكذا. الطبع الثالث أن هذا الإنسان يحب الخير. ما المراد بالخير في هذه الآية؟ أولا، قبل أن نبين مراد الله تعالى من قوله الخير في هذه الآية، ما المراد بالخير في جملة القرآن الكريم. هذه هي المسألة الثالثة أو الثانية. الخير في القرآن الكريم جاء وأريد به معاني. استقرأ بعض علمائنا هذه المعاني فجعلها في حوالي 8 معاني. فقال أبو العباس المقرئ رحمة الله عليه: وقد ورد لفظ الخير في القرآن بإزاء 8 معاني. أول معنى للخير في القرآن هو المال، كهذه الآية التي بين أيدينا: وإنه لحب الخير أي المال. وكذلك في قوله تعالى: أو ترك خيرا، يعني في حق الموصي أراد بذلك المال، وسيأتي أدلة هذا كذلك. المراد بالخير كذلك في القرآن الكريم الإيمان، وذلك في قوله تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إيمانا. المعنى الثالث من كلمة الخير أي الفضل، والفضل هو ما من الله عز وجل به. قال الله عز وجل: وهو خير الرازقين، أي وهو أفضل الرازقين. وكذلك في قوله تبارك وتعالى، أو في يعني قوله: خير الحاكمين، يعني أفضل الحاكمين، وهذا كثير في القرآن الكريم. وكذلك يطلق الخير ويراد به العافية والأمان، وذلك في قوله تعالى كذلك: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، على قول آخر للمفسرين، أي في قلوبكم، في قلوبكم أمانا وعافيا. والقول الخامس: الخير الثواب، كما قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي لكم فيها أجر وثواب. والقول السادس: المراد بالخير الطعام والأكل، وذلك في قوله تبارك وتعالى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في حق موسى عليه السلام، يعني من طعام ومن أكل فقير. القول السابع: المراد بالخير الغنيمة، قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا غنيمة، وهذا في حق الذين يجاهدون في سبيل الباطل. والقول الأخير: الخير الخيل، كما في قصة سليمان عليه السلام: أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي أحببت حب الخير. هذا قول أبي العباس المقرئ، ولكن يضاف على هذه الثمانية يضاف إطلاقان. الإطلاق الأول أطلقه الخير وأريد به الدين بصفة عامة، كما هو في قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم في هؤلاء ملك اليمين أو ملك اليمين، إن علمتم فيهم تدينا. والإطلاق الثاني، وذلك في قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع، وأريد بالخير هنا أريد به القوة، يعني أهم أقوى أم قوم تبع. هذا في قوله تعالى: الخير في جملة كتابه تبارك وتعالى. أما معنى الخير في الآية التي بين أيدينا ففي ذلك مذهبان. قالوا إن المراد بالخير مطلق الدنيا فيصير المعنى وإنه لحب الدنيا لشديد، وقالوا إن المراد بالخير هو المال. والذي قال بأنها الدنيا رواية عن ابن زيد، وكذلك قول للحسن البصري رحمه الله. والراجح أن المراد بالخير في هذه الآية المال، وهو قول جمهور الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من تلامذته كقتادة ومجاهد ابن جبر، وهو الذي رجحه الطبري والقرطبي والمحققون من المفسرين، أي المال. ودليل هذا الآية التي أشرنا إليها، وهي قوله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين. وكذلك في قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، ثم قال تعالى: نسارع لهم في الخيرات، فسمى المال والبنين خيرات. فمعنى هذا الكلام أنه لا مانع من رد الخير إلى معنى المال، لأنه شهد له من القرآن الآيات الكثيرة. وأما من كلام العرب فقد جاء ذلك كذلك، يعني أطلق العرب كلمة الخير وأرادوا بها المال. ومن ذلك قول عدي: ماذا ترجي النفوس من طلب الخير وحب الحياة كاربها. هذا الإطلاق الذي رجحناه بأنه هو المال. والله عز وجل سمى المال خيرا لماذا؟ سماه خيرا لسببين. أما السبب الأول فإن الأصل في المال أنه يستعمل في الخير، فيستعمل في النفقة، ويستعمل في الهدية، ويستعمل في التصدق، ويستعمل في الزكاة، ويستعمل في الشراء والتعفف والتكفف عما في أيدي الناس. فالأصل في المال أن يصرف في هذه المجالات، ولهذا كان أصله خيرا فسماه خيرا، ولكن قد يستعمل في الباطل وفي السوء. ولهذا يقول ابن زيد: سمى الله المال خيرا وعسى أن يكون شرا وحراما. والسبب الثاني من إطلاق الخير على المال هو أن العرب كانت تسمي المال خيرا، وهذا كثير، فهم يسمون كثير من الأشياء من باب التفاؤل. فإذا رأوا رجلا مريضا ماذا قالوا؟ فلان سليم، ويقصدون به المريض. وكذلك الجهاد يسمونه سوء، والله عبر عليه كذلك: لم يمسهم سوء. المراد بالسوء هنا على تفسير لأهل العلم الجهاد، والله سمى الجهاد سوءا لأن العرب تسميه كذلك. فإذا تعارفت العرب على لفظ معين سمى الله أو أطلق الله على ذلك اللفظ الحرف الذي كان متداولا بين العرب. وهذا يعني فائدة. وقال ابن زيد: ولكن الناس يعدونه خيرا فسماه الله خيرا. فالله يخاطب العرب بما يعقلون، وبما يعرفون وبما تعاهدوا فيما بينهم. في قوله تعالى، وهذه مسألة، وإنه لحبي، اللام هنا لا بد من معرفة معناها، ومعناها لا يخرج عن معنيين: إما أن تكون هذه اللام المراد منها التعدية فيصير المعنى الإطاقة والقوة، يعني وإنه إلى حب المال لمطيق ولقوي، وهذا كذلك ورد استعماله في كلام العرب، فتقول مثلا فلان شديد لأمره، أي مطيق له وإليه، فهذه اللام حينئذ اللام تعدية. وأما المعنى الثاني فإن هذه اللام قد يراد بها معنى السببية فيصير المعنى وإنه بسبب حب المال لشديد ولقوي كذلك. هذا فيما يخص اللام المتعلقة بكلمة حب. وجملة التفسير للآية للعلماء في ذلك مذهبان: المذهب الأول وهو أن المراد وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان من طبعه أنه قوي في حب ماله وفي حب دنياه، ولهذا إذا نقص شيء من دينه فقد لا يهتم كاهتمامه إذا نقص شيء من دنياه ومن ماله. وخير الأدلة في هذا الباب ما نعيشه من إضرابات، فتجد الناس يضربون عن العمل ويعتصمون أمام المراكز وأمام المديريات والوزارات، يعتصمون من أجل أن يزاد لهم دينار أو ديناران، وإذا مس الدين بسوء لا يحركون ساكنا. فكم من مصيبة تمس الدين تحصل في مؤسساتنا، كم من مصيبة سواء في العلم أو في الأخلاق، ومع ذلك لا يحركون ساكنا. يعني لو تذكرون كانت العلوم الإسلامية شعبة، كتبتم من الحق تلهش لكن سمعتوا بها، كانت شعبة مستقلة، تدرس العلوم الشرعية في الثانوية شعبة مستقلة. لما نحاول لم يحرك الناس ساكنة عادي. وقد أثير مؤخرا موضوع وهو أن المادة مادة العلوم الشرعية تزال بالكلية ويجعل مكانها ماذا؟ التربية المرورية. يعني قصدهم بذلك توعية الناس في سيرهم في الطريق بالسيارات ونحو ذلك. هم أطلقوا هذا الأمر كي يقيسوا درجة الحرارة التي عند الجزائريين في هذه النقطة. الحمد لله انتفض البعض، لكن أنا على يقين لو سحبت العلوم الشرعية من بالكلية من المؤسسات لانتفض طائفة فقط من الناس، وهم قلة ينتفضون جملة من الزمن، ثم تعود المياه إلى مجاريها بإسكاتهم بدينار أو دينارين أو بشبهة. قد يكون الإسكات بشبهة، كما هنا قال لك نحوها تخصص، قال لك نحو العلوم الشرعية كتخصص بصاحب شرط نديروا العلوم الشرعية في كل المواد في كل الشعب. لأنه قديما لما كانت العلوم الشرعية موجودة كانت الرياضيون يقرأوا رياضيات مثلا ما يقرأوا الشريعة في النهائي. قال لك احنا وش نديروا؟ نحيوها كتخصص ونرجعوها موجودة في كل التخصصات ساعتين في الأسبوع. بعض الجهال قال لك هذا أمر جميل نقبل، لكن يرد عليهم فيقال لماذا لا نتركها كشعبة ونضيفها في التخصصات الأخرى. على كل حال، فهذا هو المعنى الأول، أي أن الإنسان من طبعه أنه إذا مست دنياه ومس ماله فإنه ينزعج، وهذا حق. ولهذا قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، أي حبا عظيما لدرجة الشغف. لماذا ذم الله عز وجل حب المال هنا في هذا المعنى؟ ذمه لماذا؟ لأنه هو الذي يكون عائقا بينك وبين السير في طريق الله عز وجل. فالمال هو الذي يجعل الإنسان يتقاعس عن الهمة التي كانت عليه وعن الإيمان والاستزادة فيه، وأنتم ترون ذلك. تجد الإنسان في بداية استقامته يقرأ القرآن ويعتكف في المسجد ويطلب العلم، ولكنه إذا شرع في التجارة وشرع في الاسترزاق يترك ذلك كله، يترك ذلك كله، ثم يصير بعد مدة أفسد من العوام، وهمه الوحيد جمع المال. لو قلنا إنه يجمع المال مع تنظيم لوقته كما سيأتينا ومع عدم شغف بهذا المال لكان هذا أمرا جميلا، ولكنه لا يقنع، لأن من طبع الإنسان أنه لا يقنع. ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله وحبه لذلك أي المال هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه. الحقوق المراد بها هنا بنوعها الحقوق التي بينك وبين ربك والحقوق التي بينك وبين عباد الله عز وجل، من الأقارب كل الناس لهم عليك حقوق ولك عليهم حقوق. قال قدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. الإنسان عندما يكون في جمع المال إذا رأيته من بعيد والله تحسب أنه سيخلد في هذه الأرض، فلا يقنع، وإنما همه تحصيل المال الكثير جدا. ورب إنسان سعى وراء المال سعيا عظيما، فلما حصل المال الكثير جاءته المنية ومات إثر ذلك. رب إنسان بنى بيتا وشيده فلما أفناه مات ولم يسكنه، سبب هذا كله هو غفلته عن الآخرة. والمال حبه هل هو حرام مطلقا أم لا؟ هذا يعود بنا إلى القاعدة التي أخذناها في السنوات الماضية وبها زال عنا إشكال كبير جدا في كثير من المسائل، وهي القاعدة الفعل المطلق ومطلق الفعل. فمطلق الحب للمال ليس حراما في الدين، أما الحب المطلق للمال فهو حرام في الدين. فإذا أحب الإنسان المال لأنه به استعان على ذكر الله عز وجل واستعان على طلب العلم، فهذا لا عيب فيه، لأنك في زمن إذا لم يكن عندك مال لن تقدر على السفر إلى حلق العلم، إذا لم يكن عندك مال لن تشتري كتبا، للأسف إذا لم يكن عندك مال لن تحصل ما يحصله طالب العلم الذي عنده المال. ولهذا إذا حصل لك من المال ما تحقق به مرادك من الخير فإنه يستلزم منك أن تحب هذا المال، ولكن هذا الحب ليس حبا مطلقا، إنما هو حب في القلب، لأن المال لم يكن غاية إنما كان وسيلة لغايات عظيمة. أما إذا كان حبك للمال مطلق، أي أنك أحببته حبا مطلقا، فإن هذا هو الحرام، وهذا هو الذي سيردي بك في غياهب المعصية والإثم. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين في تفسيره: ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال، لأنه طبع في بني آدم، كل إنسان يود أن يكون غنيا غنى فاحشا وثراء طاغيا، كل إنسان يحلم بذلك ويتمنى ذلك، ولا وما كل ما يتمنى المرء يدركه. قال: أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا ويحب المال، لكن الشدة ليست لكل أحد، بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. فالمهم أن كل إنسان يحب أو محب للخير أي للمال، لكن الشدة تختلف ويختلف فيها الناس من شخص لآخر، هذا الذي قررناه قبل قليل. فالشدة وإن كانت النفوس تدعو إليها إلا أنها ينبغي أن تصارع وأن تمنع من هذه الشدة، وإنما على الإنسان أن يحب المال الذي هو وسيلة لطاعة الله عز وجل. أما المذهب الثاني وهو أن المراد بالآية وإنه لحب الخير لشديد أي بخيل، أي أن هذه الآية تذم طائفة من الناس وهم من شرار الخلق وهم من أفسد العباد، ألا وهم البخلاء، فلا تكاد تجد بخيلا طيبا أو بخيلا محبوبا، فكل البخلاء هم من أسوأ الخلق. لماذا؟ لأن البخل يجرهم إلى مصائب عظيمة، فقد يضيع حق أولاده، وقد يضيع حق زوجته، بل قد يضيع حق نفسه، لأن البخيل يشتهي الطعام ولكن لا يأكله فيضيع نفسه. وهذا طبعا لا سيما هذا المقام الذي نحن فيه ليس مقام بيان قصص البخلاء، لأنكم تعرفون مظنها، فمن أرادها يعني فليرجع إلى كتاب الجاحظ البخلاء، ففيه قصص غريبة جدا. فمن الناس من طلق امرأته فقط لأنها غسلت المقلاة، بقي شيء في المقلاة فغسلته، فقال لها الحقي بأهلك. ومن الناس من لم يرمي من الكبش شعرة من صوف، حتى الدماء طال بها القلال. هذا لا شك أنه يعني أمر مذموم. طلب أكيد هناك قصص أنتم أدرى بها مني، لا سيما في هذا الزمان. في هذا الزمان ما زال كاين بخلاء. أعرف إنسانا وإن كان ينتسب لطلب العلم يقسم لي أنه في الشهر ينفق 100 دينار، في الشهر يخسر 10,000. أعرف آخرا يروح عند شيخ في العاصمة في عين النعجر بالحافلة، يكروا حافلة ولا يروحوا هما 8 9 10 في حافلة إلى هذا الشيخ، وكامل اللي يديروا دراهم وهو ما يديرش. إنسان بخيل ما يديرش، ولما يرجع للبيت يرجع ب20,000 30,000، يرجع بالصرف. علاش؟ لأنه كامل يبدأ يمدوا في الرسول يرد لهم الصرف، وهو يشد الصرف هذاك. يعني البخلاء باقين إلى قيام الساعة. وإياكم ومصاحبة البخيل، لأن البخيل إذا صاحبته سيفضل المال عليك في المواقف. والشديد والمتشدد في لغة العرب يطلق ويراد بذلك البخيل، ومنه قول طرفة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي، عقيلة مال الفاحش المتشدد. وكذلك لفظة الفاحش تطلق ويراد بها الماجن، وتطلق ويراد بها البخيل. وهذا لا شك أنه وجه قوي جدا في التفسير. لماذا؟ لأنه فعلا من طبع الإنسان أنه بخيل، ولن ينتصر على بخله إلا بعامل خارجي. وهذا العامل الخارجي إما أن يكون الديانة والإخلاص لله تعالى وحب الأجر منه تبارك وتعالى، وإما أن يكون الدافع الخارجي الإنسانية وحب الشهرة، كما هو حال المتصدقين من النصارى، وكما هو حال كثير من العرب الجاهليين الذين كانوا يتصدقون وكانوا ينفقون كحاتم وغيره، فقد كانوا كثر ما ينفقون وكثر ما يتصدقون، لكن ليس من أجل أن الله أمر بالصدقة، وإنما كي يقال عنهم إنهم متصدقون وإنه منفق. وهذا لا شك أنه لا يجوز. فعلى الإنسان إذا امتثل عبادة أن يجعلها خالصة لوجهه تبارك وتعالى. والله عز وجل ذم البخل في القرآن الكريم فبين أنه سبب للعذاب الأليم، فقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بلسانهم أو بأفعالهم. هؤلاء بخلوا بشيء ليس ملكا لهم، إنما هو فضل من الله تعالى. قال الله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينة. والمراد بالكافرين هنا الذين يكفرون نعمة الله ألا وهي المال، فلا يتصدقون ولا يزكون، وعذابهم سيكون عذابا غاية في المذلة والهوان. ولهذا قال مهينا، وبين الله عز وجل أن هذا المال الذي بخل به العبد سيعذب به يوم القيامة وسيطوق، أي يلف حول عنقه ويدخل فاه ويخرج من دبره. هذا هو التطويق الذي جاء مصورا على لسان بعض السلف. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لا يحسبون أن ذلك خير، لأنه شر لهم في الدنيا بأن يقال عنهم الأقاويل، وأن يقذف في قلوب الناس كرههم، فلن تجد بخيلا محبوبا، ويوم القيامة يطوق بهذا المال ويعذب عذابا مذلولا. وبين الله أن هذا البخل سبب للنفاق، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وهذا النفاق لزمهم وفضحهم وفضحهم حتى يوم القيامة. قال عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه. وبين الله تعالى أن البخل سبب للعسر في الدنيا وضيق الحياة ونكدها وتعاسة المعيشة. قال الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نيسره في هذه، نيسره معناها نوجهه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، أي موجه لما خلق له. ولهذا يكون العسر في الدنيا وفي الآخرة بسبب هذا البخل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل، فقد كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحزن والهم والعجز، أو العجز والكسل والبخل والجبن. وهذا رواه الإمام البخاري ومسلم. وكذلك نهى عنه فقال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أي قطعوا رحمهم، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور أي الفحش والفاحشة ففجروا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل منع زكاة ماله أو لم يؤدي حق الله في ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع. والشجاع الأقرع هو الثعبان العظيم، الثعبان العظيم. قال: هو يفر منه وهو يتبعه. البخيل الذي لا يتصدق ولا يتزكى يوم القيامة يمثل له بخله شجاعا أقرع، شجاع أقرع، فكلما فر منه تبعه، يلتفت إليه فيقول له: ويحك، ما أنت؟ فيقول له: أنا مالك، أنا كنزك، كما في روايات أخرى صحيحة، والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الشح الهالع أي الشح الذي يجعلك تفر وتفزع من كل من يقصدك. وبعض الناس من شدة البخل اعتزل الناس، ولا يطرق بابه إلا وتبادر إلى ذهنه أنهم سيطلبونه في المال. ومن اللطائف أن أحد الناس يعني قال لي: ذهبت كي أقترض مالا من عند إنسان، وهذا الإنسان لا بأس به، ميسور الحال، فكيف كان رد هذا الإنسان؟ ونختم بهذا يا جماعة، يعني مش حد الله. قال له: يا أخي تحب الدم، نروح للمستشفى بك نحي الدم ونعطيك، أما المال فلا أعطيك المال. والله المستعان. على كل حال، هذا هو المعنى لهذه الآية الكريمة، والله أعلم. الجبن الخالع، الجبن المراد به عدم الإقدام، هو عدم الإقدام. والخالع معناها النازع الذي ينزع منك أو ينزع منك حقك بسبب الجبن، هذا هو، يخلع منك حقك وتخلع، تطرد من ديارك ويؤخذ مالك، ليس إلا لكونك جبانا، هذا هو المقصود. هناك سؤال نختم به، السؤال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.